إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث الذي عنون له، ولازال الكلام موصولا حول باب الوضوء. قد كنا وصلنا إلى الحديث الذي عنون له الشارح بقوله وفقه الله إدخال المرفقين في الوضوء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا ولمسلمين أجمعين. مقال الشارح وفقه الله إدخال المرفقين في الوضوء. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه خرجوا دار غثنيه بإسناد ضعيف. نعم، هذا طبعا دل عليه ما تقدم باب التأكيد، إدخال المرفقين مع اليدين وإدخال الكعبين مع الرجلين، من حيث النص القرآني متردد فيه، لأنه قال إلى المرفقين إلى المرافق، وأيضا قال إلى الكعبين، وما كانت الغاية فيه بإلا، فإن الأغلب أنه يكون خارجا عن المغية. ولكن المشهور من المذاهب الأربعة أنه داخل فيها، واستدل عليه بأدلة، وهذا الحديث ضعيف لكن سبق معناه في حديث أبي هريرة تقريبا، معناه الجملة موجود أنه شرع، وإن كان الفعل في الأصل يعني لا يقتضي الوجوب، لكن الأحوط، وبعضهم جعله بيانا للمجمل فيأخذ حكم المبين وهو الوجوب. نعم. السلام عليكم. ما قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من طريق القاسم محمد بن عبد الله بن عقيل من جده عن جابر رضي الله عنه به، وإسناده جدا، وقد ذكره الحافظ ليعلم حاله وأنه ضعيف، لكنه لم يذكر ما يقوم مقامه وضعفه من أجل القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل. فقد نقل الذهبي عن ابن معين قوله: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال الإمام أحمد: ليس بشيء. قال أبو زرعة: حديثه منكرة وهو ضعيف الحديث. عبد الله بن عقيل تقدم الكلام فيه. والمتروك من يتهم بالكذب ومن يكثر من غلط، لكن حاله أحسن من حال الوضاع بقليل، فإذا قيل أطبق على تركه فهذا أشد خلاف تركه فلان. لعل في نسب ابن عقيل اختصارا، وأنه هو عبد الله بن محمد بن عقيل، فيكون هذا القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. والمتروك الشيخ الألباني رحمه الله كان له اصطلاحا أنه يحكم على حديثه بأنه ضعيف جدا، فإذا قال الشيخ ضعيف جدا معناه أن فيه راويا متروكا، فهو ضعيف جدا الراوي والحديث، ولا أدري هل هذا اصطلاح خاص أو هو عام. نعم. وعلى هذا فلهذا أحيانا إذا أتى بمثل هذه العبارة بإسناد ضعيف وفيه متروك، يقول يعني هذا هي تقصير، وإلا فالإسناد ضعيف جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله: الوجه الثاني، الحديث دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، وهذا الحكم دل عليه الحديث وعليه فمتنه الصحيح، حتى إسناده ضعيف، ويغني عنه ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. ويدر الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الحديث. فهذا نص صحيح في دخول المرفقين في غسل اليدين ودخول الكعبين في غسل الرجلين، ويكون دليلا على دخول الغاية، وتكون إلى في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، بمعنى مع، لأن السنة تقسم القرآن وتبينه، وقد مضى بيان ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه ثاني أحاديث باب الوضوء. والله أعلم. نعم. قوله ومتنه صحيح، هذه الطريقة كونه أن إذا كان هناك حديث ضعيف إسناده لكن متنه مثلا له شواهد، هل نقول المتن صحيح هكذا بإطلاق، نقول هذا الحديث متنه صحيح، أو نقول يغني عنه؟ وهنا هو جمع بينهما، فهل كون الحديث الضعيف موجود معناه في الحديث الصحيح يجعل متنه صحيحا، أم يقال متنه هذا موجود معناه في كذا وكذا يغني عنه كذا وكذا؟ وهل كل الأحاديث الضعيفة التي معناها موجود في الأحاديث الصحيحة نصحح متنها؟ فنقول هذا متون هذه الأحاديث صحيحة لمجرد أن معناها موجود. وهل يعني ثبوت المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يعني كل ما ذكر بأي لفظ كان مما يشترك في المعنى العام معه يكون صحيحا؟ هذا كله يحتاج إلى وقفة. وفي رأيي أن الأحوط أن يقال يغني عنه، ما دام أصلا المعنى موجود في حديث صحيح نقول يغني عنه الحديث الصحيح. أما أن نصحح كل متن، يعني مثلا الآن هل لو أخذنا كل الأحاديث الضعيفة التي ضعفها مثلا مثل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، هل سنجد أن جميع هذه الأحاديث الضعيفة ليس فيها معنى ثابت في السنة في من وجه آخر، خاصة على طريقة الشيخ رحمه الله؟ لأن الشيخ يقسم الأحاديث جملا، فمثلا الحديث لو تقسم مثلا في 5 جمل يقول مثلا الثانية والثالثة والرابعة صحيحتان والأولى والمثلا الخامسة أو كذا ضعيفة أو الأولى والرابعة أو كذا. وعلى هذا يعني معناه أن الحديث الضعيف اشترط أن لا يأتي من وجه صحيح، وهذا يعني فيه نوع يعني إشكال عندي والله أعلم. والأفضل أن يقال هذا صح معناه من وجه آخر من حديث فلان أو كذا. أما إذا كان نفس الحديث بنفس اللفظ ينتهض بمجموع طرقه أو بشواهده بمجموع شواهده ويقال هذا إسناده ضعيف لكن هذا المتن له يعني شاهد بمجموعها، خاصة إذا كان بنفس اللفظ، ويقال المعنى على كل هذه قضية تحتاج إلى تحرير في مسألة الحسن لغيره. طيب على كل ذكر كما قلنا أن أشرع وأشرع هذه تغني عنه. وكما ترون الآن مثلا في فرق بين أدار الماء على مرفقيه وبين حتى شرع، حتى شرع حتى أدار هذه فيها معنى زائد، وهذا مما ينبغي يتنبه أن يتنبه له، وهو من الإشكالات في التصحيح بالشواهد أنه لا يكون المعنى هو المعنى. فمثلا لو ثبتنا هذا المتن نقول من السنة أن يدير الإنسان الماء على مرفقيه، لماذا؟ لأن هذا الحديث متنه صحيح لأنه شهد له حديث مثلا أبي هريرة عند مسلم. طيب هل حديث أبي هريرة عند مسلم فيه الإدارة؟ ما فيه، ولهذا هذا إشكال. نعم فيه ما يشعر بأنه غسلها غسله، لكن الإدارة هذه قد يعني قد تكون قدرا زائدا منه. وهكذا في هذا أيضا من إشكالات مسألة الشواهد، تحتاج إلى دقة شديدة أنه أحيانا لا يكون المعنى متطابقا تماما، فقط لو كان فيه حصر أو كذا أو إضافة يسيرة فيكون فيها إشكال. على كل وأيضا قوله إلى بمعنى ما يعني يقصد أن الغاية داخل يعني. ثم قال رحمه الله حكم التسمية في الوضوء، لعلي أقرأ لكم حتى نجتهد في الإسراع قدر الإمكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء. الكلام عليها من وجه، طبعا ذكر التسمية اختلف فيه يعني كثيرا، الجمهور على أنه مستحب، وقيل كما قال الحنابلة واجب مع الذكر والقدرة، وظاهر الحديث أنه شرط، لكن لما كان الحديث يعني في أسانيده ضعف واختلاف وكذا كما سيأتي لم يحمل على دلالته الكاملة. وذكر له شواهد من حديثي سعيد بن زيد وأبي سعيد، وذكر أن الإمام أحمد قال لا يثبت فيه شيء، وسيأتي أن عددا من الأئمة لا سيما من تأخر أثبتوه بمجموع طرقه. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين إسلام، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وفي بيته كان إسلام عمر رضي الله عنه، شهد المشاهدة كلها إلا غزوة بدر لأنه كان غائبا في الشام، شهد اليرموك فتح دمشق وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الذهبي أن لسعيد 48 حديثا اتفقا على حديثين انفرد البخاري بثالث وقصته مع أروى بنت أنيس مشهورة في إجابة دعائه عليها وهي في الصحيحين أما اتهمته بأخذ أرضها. سيأتي ذكره إن شاء الله في باب الغصب من كتاب البيوع مات 50 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجها. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء وابن ماجه من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا إسناد ضعيف لأمرين. الأول جهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده. قد ذكر الحافظ أن يعقوب بن سلمة شيخ قليل الحديث ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى ابن أبي عبد الله الفطري وأن أباه مجهول ما روى عنه سوى ابنه. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدا كما تقدم. فإذا كان قليل الحديث جدا ومع ذلك يوصف بالخطأ فهذا إشكال. الثاني أن في اتصاله نظرا قد قال البخاري لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه ته. قد وهم الحاكم فقال صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينا. ووجه الوهم ظن الحاكم أن يعقوب هو ابن أبي سلمة الماجشون وليس كذلك بل هو الليثي كما تقدم بإسقاط كلمة أبي يعني يعقوب بن سلمة ليس يعقوب بن أبي سلمة. قال الذهبي متعقبا الحاكم صوابه الليثي وإسناده فيه لي. وقد ورد للحديث طرق أخرى كلها ضعيفة وله شواهد ذكر منها الحافظ اثنين وهي حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد. أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه الترمذي من طريق أبي ثفال المرجي عن رباح بن عبد الله عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا إسناد ضعيف. أبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل بن حسين روى عنه جماعة لكن قال البخاري في حديثه نظر. قال الحافظ هذه عادته في من يضعفه. وقال ابن حبان عن حديثه هذا ولكن في القلب من هذا الحديث لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه. وذكره الذهبي فقال ما هو بقوي ولا إسناده يمضي. وقال الحافظ في التقريب عن أبي ثفال مقبول. وأما رباح بن عبد الرحمن فقد قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة إنه مجهول. أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات. وأما جدة رباح واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد كما جاء في رواية الحاكم وكذا عند البيهقي فقد ذكرت في الصحابة. ودائما إذا قيل الحاكم والبيهقي ينبغي أن يراجع لأن كثيرا من رواية البيهقي هي من طريق الحاكم فتكون نفس الرواية يعني ليس موضوع أنه مثلا تتقوى به. ربما تجد نصف مرويات البيهقي عن الحاكم. طيب قال فقد ذكرت في الصحابة وقد ترجم لها الحافظ في الإصابة في القسم الأول منه. وقال في التقريب يقال إن لها صحبة. وقال في التلخيص وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حاله يعني كأنها لأنها تابعية مختلف في صحبتها وبنت صحابي مشهور. وذكرها الذهبي في عدد النسوة المجهولات. قد نقل الترمذي عن البخاري قوله طبعا معروف أن الأكثر شيء في النساء الجهالة أما حتى قيل لم يعرف في النساء كذابة ولا متروكة. طيب قال وقد نقل الترمذي عن البخاري قوله أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذي وفي العدد الكبير وغيرهم من طريق كثير بن زيد. قال حدثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا سند صالح. إن كثير بن زيد وثقه ابن حبان وابن عمار الموصلي وقال أحمد وابن معين وابن عدي لا بأس به. وقال أبو زرعة صديق فيه لين. وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه وضعفه النسائي وابن معين في رواية والطبري. ويستفاد من هذه الأقوال أن كثير بن زيد هو إلى القوة أقرب منه إلى الضعف لأن القاعدة في الرواة المختلف فيهم هو اعتبار الجرح والتعديل في الراوي حيث يستويان فحديثه يكون حسنا في الشواهد وإن غلب أو غلب غلب جانب الجارحين ضعيفا وإن غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح كان أقرب إلى القوة. وهذا هو حال كثير بن زيد ومختلف فيه كثير بن زيد هذا وهو من رواة بعض الأحاديث المعروفة فبعضهم يضعفه وبعضهم يحسن له. والشيخ الألباني أحسب أنه يميل إلى حسن حديثه. أما ربيح بن عبد الرحمن فوثقه ابن حبان، وقال ابن علي أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو زرعة وأبو حاتم شيخ، وقال ابن أبي حاتم إذا قيل في الراوي شيخ فهو في المنزلة الثالثة يكتب حديثه، لعلها عندي يكتب حديث، لكن يكتب حديثه وينظر فيه انتهى. وقال الإمام أحمد ربيح رجل ليس بالمعروف، نقله ابن علي، وهذا كما قال الملقن وغيره ليس بقادح، قد عرفه غيره وروى عنه جماعة كثيرة، ومن عرف حجة على من لم يعرف. ونقل الترمذي أن البخاري قال فيه منكر الحديث، قال الحافظ في التقريب مقبول يعني عند المتابعة، إلا فلين الحديث كما نص عليه في مقدمته. قد نقل ابن عدي عن أحمد بن حفص أنه قال سئل أحمد بن حنبل يعني وهو حاضر عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف. قد تعقب الحافظ بن حجر الإمام أحمد فقال قلت لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت نفي ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وهذا بعيد طبعا. يقول ربما أراد لا يثبت يعني لا يصح، وإذا قيل لا يصح يحتمل أنه بل يحسن يعني، وهذا احتمال ضعيف طبعا من سياق الكلام والله أعلم. وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفع منه، يقول يعني كون كل واحد فيه ضعف لا يستلزم أن المجموع ضعيف لأنه يتقوى بالمجموع فيكون حسنا لغيره. ونقل العقيلي عن أبي بكر الأثرم وهو أحمد بن محمد بن هاني أنه قال قلت لأبي عبد الله بن حنبل التسمية في الوضوء، قال أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد، وهذا لا يعارض ما تقدم، لا يعارض ما تقدم. هناك سبق أنه ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن يعني بن أبي سعيد عن أبي سعيد، هنا ما ذكر عبد الرحمن ولعله اختصر أو سقط تكرار أو كذا. وهذا لا يعارض ما تقدم، قد قال النووي لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحا، هذه قاعدة مهمة، إذا قال المحدثون هذا أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب هذا ليس تحسينا صحيحا للحديث، بل هذا معناه أنه هذا هو أحسن ما ورد، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، هذا صح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. وقال إسحاق بن راهوية هذا هو صح ما في الباب، قال عنه ابن كثير. وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا تخلو أسانيدها من مقال لأن بعضها يقوي بعضا، قال المنذري ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسمو شيء منها من مقال فإنها تتعاضد كثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم. قال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. قال ابن كثير وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح، وقد صرح في تفسيره بأنه حديث حسن. قال ابن القيم أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان، إذن جماعة من العلماء المتأخرين حسنوا هذا الحديث بمجموع طرقه، ذكر منهم هنا المنذرية ونعم ابن كثير والحافظ ابن حجر وقبلهما ابن القيم، ولعل الشيخ الألباني أيضا يحسنه بمجموع الطرق. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لا صلاة لمن لا وضوء له لا لنفي الجنس وصلاة اسمها، وخبر الجار والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له لأن الوضوء شرط صلاة صحيحة على أنها نعت، أما إذا كان خبر تكون لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة في إجماع المسلمين، فهذا لا صلاة هذا نفي صحة ما في إشكال، يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا بالإجماع. قوله ولا وضوء لا نافية للجنس وضوء اسمها، خبرها الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا وضوء صحيح أو كامل، وإنما كان لنفي الكمال أو نفي الصحة لأن نفي الذات متعذر، فإن من توضأ ولم يذكر اسم الله يصح أنه توضأ بالفعل لأن فعل الوضوء قد وجدت، يعني إذا نفي شيء فكما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته والنفي نفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا من الوضوء، إذا أمكن أن يكون نفيا للذات كقوله مثلا لا غول على قول مثلا أو لا هامة مثلا هذا يكون نفيا للوجود. أما إذا ما أمكن وهذا هو الغالب فيقولون إن تعذرت الحقيقة فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة لأنه نفي للذات شرعا، ولا يحمل على نفي الكمال إلا بدليل. لكن الشيخ يقول هنا قام الدليل على أن المقصود نفي الكمال ولهذا سيحمله على نفي الكمال، لكن يشكل أنه سيحمله على نفي الكمال المستحب. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز نفي الشيء لنفي بعض مستحباته، لا بد أن يكون واجبا. وعلى هذا إن قلنا بثبوت الحديث، إن لم نقل بثبوت الحديث فواضح أن غاية الأمر أن يستحب فقط مثلا إن قيل به، وإلا فقد أنكر بعض العلماء أصلا مشروعية التسمية كالإمام مالك في بعض الروايات عنه أنه قيل له أو روي عنه أنه قال يعني سئل عن التسمية في الوضوء فقال يريد أن يذبح فيسمي. وأما إذا قلنا بثبوت الحديث فيتجه القول قول الحنابلة بأنها واجبة مع الذكر والقدرة. وعلى كل هو سيحمله على الاستحباب لكن فيه الإشكال الذي تقدم. قال لأن نفي الذات متعذر فإن من توضأ ولم يذكر اسم الله يصح أنه توضأ بالفعل، يعني من حيث الحس ليس من حيث الشرع، لأن أفعال الوضوء قد وجدت. فعند البعض الحنفية أن هذا النص، وما طبعا في مسألة اللي هي لا كذا قيل بعض الحنفية قالوا هي مجملة، والجمهور قالوا ليست مجملة بل يحمل على نفي الذات فإن لم يمكن في الصحة. ولهذا رد صاحب المراقي على بعض الحنفية هؤلاء بقوله والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحة، يعني ليس مجملا بل هو محكم ومعناه واضح ولا يقال إنه متردد ولا يعرف معناه. طيب قال فعند بعض الحنفية أن هذا النص وما مثله يعتبر من قبيل المجمل الذي لم تتضح دلالته لتردده بين الاحتمالين المذكورين نفي الصحة أو نفي الكمال. وقال الجمهور من أهل العلم وأكثر الحنفية إن النفي إذا كان مسلطا على الحقائق الشرعية لأن اللفظ جعل لسان الشرع فلا يعتبر مجملا بل يحمل على مراده، لأن الأصل إعمال الدليل الشرعي والشرع ما خاطب بهذه الألفاظ إلا وهو يريد أن يرتب عليها أحكاما. والأصل أن النفي في نصوص الشرع مراد به نفي الصحة لأنه مقدم على نفي الكمال، لأنه إذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات وجب حمله على أقرب مجاز إلى الحقيقة، كما قال صاحب المراقي وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. إذا كان مجازا واحدا ينتقل إليه، إذا كانت عدة مجازات يجب الانتقال إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ولا يجوز الانتقال إلى الأبعد إلا بدليل. فالصحة مجاز قريب من نفي الذات عند من يعني يطلق هذه الألفاظ، ونفي الكمال مجاز بعيد، فوجب الحمل على النفي على المجاز القريب دون البعيد إلا بقرينة. والشيخ هنا سيذكر أن ثمة قرينة على حمله على القريب وفيه ما تقدم. طيب قال أن النفي إذا كان مسلطا على الحقائق الشرعية لأن اللفظ جاء على لسان الشرع فلا نعم، والأصل أن النفي مراد به لأنه مقدم على نفي الكمال إلا إن وجد دليل يدل على أن المراد نفي الكمال عمل به كما هنا، لأنه إن حمل على نفي الصحة عارض الأحاديث الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. يقصد أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها تسمية مع تفصيلها للصفة تفصيلا، دل على أنها ليست بواجبة وأن هذا يدل على أنها تركت في بعض المواضع فدل على عدم وجوبها. طيب قال هنا لأنه إن حمل على نفي الصحة وإن حمل على نفي الكمال وافق الأحاديث الصحيحة فيحمل على ذلك لتتوافق النصوص الشرعية ولا تتعارض. قوله اسم الله أي إن التسمية على الوضوء أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامه، وموضعها بعد النية قبل فعل الطهارة كلها، والمطلوب الاقتصار على بسم الله. وأما زيادة الرحمن الرحيم قد يأخذ هذا من قولي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكأن على والله أعلم للاستعلاء التي تشعر بأنه أول شيء وأعلى العمل وأوله، يعني فكأنها تشعر بأنها في أوله والله أعلم. فقد قال بها جماعة من الفقهاء. وأما زيادة نعم والمطلوب الاقتصار على بسم الله، وأما زيادة الرحمن الرحيم فقد قال بها جماعة من الفقهاء، وظاهر أنه استحسان يعني وليس عليه دليل، فالاقتصار على الوارد يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل لأنه قال بسم الله فقط. يعني كأنه يقول ظاهره بسم الله فقط. وهذا بعضهم يفرق بين التسمية والبسملة، يقول التسمية بسم الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء بناء على أن الأصل في النفي الصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوما للحقيقة، أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا قول الظاهرية ورواية عن إمام أحمد اختارها بعض أصحابه، أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا قول نعم اختار بعض أصحابه، وقول إسحاق على خلاف بينهم هل تسقط بالنسيان أو لا. والقول الثاني أن التسمية سنة، وهو قول الجمهور من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد بن قدامة وجماعة من الحنابلة، وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد يعني استحبابه، ورجحه ابن المنذر وأبو عبيد وابن حزم وابن كثير، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز ابن باز، واستدلوا بماله. أولا قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها كما أمر بها في الصيد في قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه، أي على الجارح، في الزكاة في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهذا الدليل طبعا فيه نظر ظاهر أنه لا يلزم أن تذكر كل الواجبات في محل واحد، فلو ثبت الحديث لقلنا هذه زيادة بيان عليه، والبيان لا ينفي أن يكون يعني سنة تأتي ببيان أشياء كثيرة كما جاءت في أشياء كثيرة بغير هذا، جاءت ببيان أشياء كثيرة زائدة على القرآن، لكن هذا مبني على ضعف الحديث. إذا كان على ضعف الحديث كما سيأتي في كلام الإمام أحمد فهو وجيه، أما مع ثبوت عند من يرى ثبوت الحديث سيكون فيه إشكال. قد قال أبو زرعة الدمشقي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال في أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل يعني القرآن ولم تثبت سنة، هذا هو هكذا يستقيم الاستدلال، أما مع لا يثبت الحديث يعني فيه ضعف. ثانيا الاستدلال سيكون فيه ضعف. ثانيا ما ورد في حديث رفاعة بن رافع في قصة نسي الصلاة وفيه فتوضأ كما أمرك الله جل وعز، يعني أن هذا عربي ولا يعرف إلا ما في ظاهرة إلا ظاهرة التلاوة مثلا على أقصى تقدير إذا كنا نعرفها، وليس فيها ذكر التسمية، فدل على أن التسمية ليست بواجبة، وكانت واجبة لوجب تبيينها لهذا الأعرابي لأنه مقام تعليم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا أحسن من الذي قبله. وإن كان يعني بعضهم يقول أمره الله عز وجل بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل ما أمره به في الوضوء سيدخل فيه، وهذا هو بعينه ما استدل به من لم يوجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا الأذنين من جنس هذا السنة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله في كيفية الوضوء على الآية الكريمة وليس فيها ذكر التسمية، كذلك هؤلاء قالوا ليس فيها ذكر المضمضة، ليس فيها ذكر الاستنشاق، ليس فيها ذكر الأذنين، وهكذا بعضهم مثلا يقول ليس فيها ذكر الفور، ليس فيها ذكر كذا، ليس فيها التصريح بذكر الوجوب وجوب الترتيب الآخر. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا كما تقدم في أحاديثهم، ولم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، لو كانت التسمية واجبة لم يتركها صلى الله عليه وسلم ولا نقلوها مع هذه الأحاديث. ولهذا قال الشيخ وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، هو أن التسمية سنة تنبغي عند الوضوء وتتأكد، ولا ينبغي تعمد تركها، فإن تركها صح وضوءه، وقد أفتى بذلك إمام السنة أحمد بن حنبل. قال أبو داود قلت لأحمد التسمية في الوضوء، قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ أو عمدا وليس فيه إسناد عن الحديث. وأما الأدلة فلا تنهض، نعم وأما الأدلة فلا تنهض على الوجوب، لأن غاية ما تصل إليه أنها من قبيل الحسن لغير لتعاضدها واجتماعها، وقد عورضت بما هو أصح منها مما اتفق عليه الشيخان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين يأخذون بهذا الحديث يعني لا يسلمون أن ثمة تعارضا، بل هذه زيادة، ويقولون زيادة ليست تعارضا، لأن هذا غاية ما فيه أنه مسكوت عنه في الحديث الآخر، وليس منفيا نفيا صريحا، فلو كان منفيا نفيا صريحا لكان المثبت مقدم على النافي، فكيف ولم يرد؟ ولهذا هذه الطريقة مبنية في ظني أن الشيخ يعني يميل إلى أن الحديث في ثبوته مطعن وكلام، وإلا إذا لو ثبت مثل هذه الاستدلالات فيها ضعف. وقد عورضت بما هو صح منها مما اتفق عليه الشيخ من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى دلالة الآية. والقاعدة أنه إذا تعارض الحسن والصحيح ولم يمكن الجمع قدم الصحيح. هذا طبعا من باب الترجيح، من أوجه الترجيح بما يتعلق بالثبوت، وهو واضح. كل حديث أصح مما دونه يقدمان مع بقية، مع مراعاة بقية أوجه الترجيح. وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، وهذا الجواب عن الحديث من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فإن قوله لا وضوء محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة، وهذا لا يثبت إلا بدليل، ولهذا هذا فرع عما تقدم كما تقدم الله تعالى أعلم. وقال رحمه الله: كيفية المضمضة والاستنشاق. عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ومضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه. أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، بعد ذلك ثلاثة. متفق عليه. هذه الحديث كما عنون لها الشارح متعلقة بكيفية مضمض الاستنشاق، جاء في رواية الفصل وهي رواية ضعيفة كما سيأتي. وقول ابن مصرف مختلف فيها هل هو ابن مصرف أو غيره، وحتى لو قلنا ابن مصرف قالوا أبوه مجهول وجده على هذه الرواية صحابي، لكن أبوه في جهالة، سيأتي من أنكره من العلماء. وأما الأصح أنه يأخذ من غير فصل بل يأخذ بكف واحدة. ما معنى بكف واحدة؟ يعني جاءت هذه الرواية التي انفرد بها خالد بن عبد الله، خالد الطحان لعله، وهو ثقة ثبت قد أشار إلى انفراده بها الترمذي رحمه الله، هي في الصحيحين، لكن انفرد بها راوي وهو ثقة ثبت، لكن من بين جميع من رواه قيل إنه انفرد بها فيما يثبت عنه. لكن على كل هذا فيه أن في هذا أنه يأخذ كفا يتمضمض ويستنشق ثم كفا أخرى ثم كفا، وإذا قال يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. وأما ظاهر حديث علي يمضمض وينثر من كف الذي يأخذ منه الماء، وظاهر بعض الروايات ثم تمضمض ويستنشق ثلاثا أنه كف واحدة يأخذ منها ثلاثا للمضمض وثلاثا للاستنشاق، فهذا جاء ما ظاهره كذلك. وقيل إنه يحمل على الصفة الأخيرة أنه مرة واحدة لكل مضمضة واستنشاق، فتكون ثلاث أكف مما. وأما الأولى فهي يعني صعبة ومتعذرة أحيانا، أنه من كف واحد يأخذ ست يعني أمور، يعني ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات. الكلام عليها من وجوه، هي على هذه الأحاديث. وجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو محمد، وقال أبو عبد الله طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي. المتقدمون يقال لهم الهمداني بإسكان الميم وإهمال التال، وهي قبيلة من قبائل اليمن. والمتأخرون يقال لهم الهمداني بفتح الميم وبالذال المعجمة، وهي بلد من بلاد المشرق بلاد العجم. أحد الأعلام الأسبات من التابعين وكان يقال له سيد القراء، وهو ثقة من رجال الشيخين، قال في التقريب ثقة قارئ فاضل. وأبو مصرف بن عمرو بن كعب وبه جزم المقطان، ويقال إنه ابن كعب بن عمرو الكوفي روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس عند أبي داود، وعنه ابن طلحة وجده أي جد طلحة وهو عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، قد اختلف في صحبته أكثر المحدثين على أن له صحبة. قال ابن عبد البر له صحبة ومنهم من ينكرها، ولا وجه لإنكار من أنكرها. ثم ساق حديثه عند أبي داود في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى بلغ القذال هو أول القفا، ثم قالوا قد اختلف فيه وهذا أصح ما قيل فيه انتهى. والأكثرون من أهل العلم على أن والد طلحة وهو مصرف مجهول، قالوا ابن القطان كما نقله عنه الحافظ بن حجر وذكر ذلك في التقريب، ويعيد ذلك أن أبا داود قال سمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكر ويقول أيش هذا طلحة عن أبيه عن جدي، إيش هذه كلمة فصيحة، ومعناه أن هذا الإسناد ليس بشيء لأنه يروي طلحة عن أبيه عن جدي وهما لا يعرفان. وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني، ونقل ابن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حمد. طبعا قد يقول قائل أليس جده صحابيا؟ نقول الصحابي تثبت إذا كان الحديث المثبت لصحبته في إسناده إليه كلام يكون فيه إشكال من هذه الجهة حتى في إثبات الصحابة. ونقل ابن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال سألت أبي قلت طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي له صحبة وما اسم جده؟ قال لا أدري، وقد بلغنا عن سفيان بن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبة. الوجه الثاني في تخريجه، قال أما حديث طلحة أما حديث طلحة فقد أخرجه أبو داود من طريق معتمر بن سليمان أنه قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جدي أنه قال دخلت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ والماء يسيل من وجهي ولحيتي على صدري فرأيته يفصل بين الممضة والاستنشاق وسكت عنه أبو داود. هذا إسناد ضعيف لعلتين، الأولى لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند الجمهور بالنقل النووي اتفاق العلماء على ضعفه قال ابن الملقن وفيه وقف أي هذا الاتفاق ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أبو داود سألت يحيى عن ليث فقال لا بأس به وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه وذكر ذلك الذهبي والحافظ بن حجر وقال ابن حبان كان من العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به وكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم كل ذلك كان منه في اختلاطه وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ليث لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث قال الحافظ للتقريب صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك وهذه خلاصة ما قيل فيه وأن روايته مردودة بسبب اختلاطه ولم يميز حديثه بحيث يعرف من روى عنه قبل اختلاطه فتقبل روايته ومن روى عنه بعد الاختلاط فترد روايته والعلة الثانية الاختلاف في طلحة وأبيه وجده فقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فلم يثبته وقال طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار يعني يقال إنه ليس طلحة بن مصرف ومنهم من يقول طلحة بن مصرف هو طلحة بن مصرف ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه لأنه معروف كأنه يميل إلى أن قولهم ابن مصرف ليس محفوظا وفي المراسيل له قال سئل أبو زرع أي ابن أبي حاتم طبعا المراسيل قال سئل أبو زرع عن طلحة هذا فقال لا أعرف أحدا سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول ابن مصرف وهذا من جنس ما تقدم قال والد طلحة مجهول عند أهل العلم كما تقدم عن ابن عيينة وحكى ابن حجر عن ابن القطان أنه قال علة الخبر عندي الجهل بحال ابن مصرف ابن عمرو والدي طلحة وجد مصرف مختلف في اسمه كما تقدم هل هو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب ومختلف في صحبته وقد مضى ذكر ذلك وخلاصة ذلك أن هذا الإسناد مختلف فيه والأكثرون على عدم إثباته وهو اختيار الشيخ ابن عبد العزيز بن باز وأما الحديث الثاني وهو حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود بطوله وخرجه النسائي وقد مضى تخريجه هو الحديث الثالث من أحاديث الوضوء وقد ساق الحافظ في الموضعين موضع الاستدلال الذي يريده وأما الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن زيد وقد أخرجه البخاري ومسلم وقد مضى تخريجه هو الحديث الرابع من أحاديث الوضوء واللفظ المذكور أخرجه من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد وقد بوب عليه البخاري بقوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة قال رحمه الله الوجه الثالث في هذه الأحاديث وفقه في هذه الأحاديث الثلاثة جاءت كيفية المضمضة والاستنشاق على ثلاث صفات الأولى الفصل بين المضمضة والاستنشاق وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء على حدة فيتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هكذا يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فيكون مجموع ست غرفات لكل مضمضة أو استنشاقة يعني غرفة واحدة كل مضمضة أو مرات من استنشاق غرفة واحدة قال ليكون أسبغ في الوضوء ودليل ذلك حديث طلحة هو حديث ضعيف كما تقدم لا تقوم به حجة لكن ورد ما يؤيد ذلك كما سيأتي وقد قال بهذه الصفة فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء الشافعية وهو رواية عن إمام مالك وهي المرجح عند أصحابه قال خليل وفعلهما بست أفضل وقال صاحب الرسالة والنهاية أفضل يعني بست ورواية عن الإمام أحمد وقد ذكر ابن الملقن أن الفصل يصدق على أنه يأخذ غرفة تمضمض منها ثلاثا وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا قال يحتمل أن يكون هذا هو المراد بالفصل الثانية المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة بغرفة واحدة مراعاة لاقتصاد من ماء الوضوء إذن ستصير الست أخذات من ماء واحد في اليد ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه ودل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي أخذ منه الماء لكنه غير صريح في ذلك بل يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء ثم يتمضمض ويستنثر ثم يأخذ كفا آخر يفعل ذلك ثلاث مرات ولعل هذا هو الأقرب ليتفق مع حديث عبد الله بن زيد الآتي أنه يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق ثم غرفة ثانية يتمضمض ثم غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ولفظه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وظاهر هذا الفصل كما سيأتي ثم إن الصفة المذكورة قد تكون متعذرة إذ يعسر أن يبقى الماء في كف الإنسان يتمضمض منه ثلاثا ويستنشق منه ثلاثا، يعني عادة كف الإنسان لا تتسع لمثل هذا. وفي رواية ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا. صفة الثالثة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. في رواية لهما: مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهذا قول الشافعي في الجديد. ورواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي عياض، ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض، ورواية عن الإمام أحمد نص عليها. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيهما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال: بغرفة واحدة. والراجح من هذه الصفات الأخيرة لورودها في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وعليها يحمل حديث علي رضي الله عنه كما تقدم، وقد رجحها النووي. أما رواية الفصل فهي ضعيفة لضعف حديث طلحة كما تقدم، لكن ذكر ابن الملقن أن أبا علي بن السكن وهو من الأئمة الحفاظ قال في سننه المسمى الصحاح المأثورة، روى شقيق بن سلمة الوائد قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ثم قال: وأروي عنهما من وجوه، مع أن عثمان وعلي هما راويا حديثي الوضوء. انتبه لهذا، يعني عندهم مزيد خصوصية في هذا الباب مع علمهما وفضلهما وأنهما من الخلفاء الراشدين، فهذا صريح في الفصل بينهما. وشقيق بن سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هذا يعني ما يحتاج، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، يعني مخضرا، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، فالتابعون المدركون الجاهلية يسمون بالمخضرمين. وروى عن خلفاء الأربعة وعدد من الصحابة رضي الله عنه، قد جاء من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال: سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بمضاءة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا الحديث هذا. وظاهر ذلك أنه أخذ ماء للمضمضة بمفردها ثم ماء للآخر للاستنشاق بمفرده، لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. قال الصنعاني، وهذه خلاصة جيدة هذا، ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خيرا. بارك الله فيكم.